بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بعد أن وردت قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكيف أن قومه كذبوه فأغرقهم، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الحقيقة أن خلق السماوات والأرض يدل على أسماء الله الحسنى، ومن بين هذه الأسماء الحسنى قوته وغناه وعلمه وحكمته، وإرسال المرسلين إلى البشر يدل على رحمته بالعباد. رحمتي وسعت كل شيء. أب إن كان له ابن شارد لا يدخر وسعا في نصحه وإرشاده صباح مساء ليل نهار، فإرسال الأنبياء والمرسلين إلى البشر دليل رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، يعني لكل قوم هاد، وبعضهم فهم هذه الآية فهما موسعا، لكل إنسان طريقة يهتدي بها، هذا يهتدي بالإقناع، وهذا يهتدي بالتضييق، وهذا يهتدي بالخوف، وهذا يهتدي بمصيبة تصيب ماله، وهذا يهتدي بالمرض، ولكل قوم هاد، ولكل قوم رجل يدعوهم إلى الطريق الصحيح. الشيخ محي الدين يقول: لكل عصر واحد يسمو به، وأنا لهذا العصر ذاك الأوحد. إذن ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، يعني الشيء البارز في دعوة الأنبياء الوضوح. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. إن الله عالم يحب كل عالم. من سمات دعوة الأنبياء البارزة الوضوح، الأمور واضحة جدا، هناك تفسير كامل للكون، تفسير للحياة، للموت، للبعث من بعد الموت، لما قبل الحياة، لما بعد الحياة، تفسير للعمل، تفسير لكل شيء. الأنبياء يقدمون تفسيرات متكاملة لكل مظاهر الحياة، بينما النظريات الأخرى تقدم تفسيرات مجتزأة مبتورة ناقصة غير كاملة لا تشفي الغليل. الحق يثبت والباطل يبطل أي يزول، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لأن هذه النظرية الوضعية ليست مستندة إلى أساس متين، لذلك لا تقف على قدميها، تتلاشى سريعا، تتداعى سريعا. ف ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. بعضهم فسر البينات بالمعجزات، والمعجزة دليل قاطع على أن هذا الإنسان من عند الله، لأن إحياء الميت لا يستطيعه أحد من بني البشر. فإذا أحيا سيدنا عيسى ميتا فهذا بإذن الله، إذن هو رسول الله. أن تنقلب العصاة إلى ثعبان مبين هذا لا يستطيعه بشر، لا بد من أن هذا الذي فعل ذلك هو رسول الله. الذي جعل البحر طريقا يبسا هذا ينبغي أن يكون رسول الله، الذي جاء بهذا التشريع المعجز الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، هذا أيضا رسول الله. فجاءوهم بالبينات، إذن بعض تفسيرات البينات المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه، وبعضهم قال يضيف إلى هذا المعنى البينات الحجج القاطعة. كيف يقال إن محمدا سحر أصحابه؟ بماذا سحرهم؟ بالمنطق، بالحق الذي لا يرد عليه. ماذا قال بعض الأعراب؟ والله ما قال النبي شيئا وقال العقل خلاف ذلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام قوام الرجل عقله، ومن لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. وتبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا، إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد. لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. فالإنسان إذا استخدم عقله استخداما صحيحا لحظة واحدة وأجرى محاكمة منطقية سعد إلى الأبد. فإذا عطل عقله أو أساء استخدامه شقي إلى الأبد. مناط السعادة والشقاء بك أعطي وبك آخذ. استخدام العقل بشكل صحيح، مناط الشقاء تعطيله أو إساءة استخدامه. فجاءوهم بالبينات. الآن المؤمن له من هذه الآية نصيب، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. مؤمن مخلص صادق في معه حجة، يمشي على بينة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. علامة المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعوك على بصيرة، الأمور عنده واضحة تماما. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. لهذه الآية مجموعة تفسيرات، أوجه هذه التفسيرات أن الكفر هو هو قديما وحديثا. كل أمة كفرت بربها لها موقف من الحق ثابت، هو التكذيب. التكذيب في الأمم جميعا مهما اختلفت عصورها وأمصارها. فما كانوا ليؤمنوا، هذه الصيغة أشد أنواع النفي، لا تنفي الحدث إنما تنفي الشأن. يعني قلت هذا كثيرا سابقا، إذا قلت فلان ما لم يسرق نفيت عنه الحدث، أما إذا قلت فلان ما كان له أن يسرق نفيت عنه إمكانية السرقة. فهذا الذي يمشي مع شهواته وينغمس في الباطل ويعتدي ويطغى ما كان له أن يؤمن. يعني إذا أمضى الإنسان كل وقته في الملاهي ما كان له أن يكون طبيبا. لا ننفي عنه حيادته لهذه الشهادة، ننفي عنه إمكانية أن يكون طبيبا. هذا تقريب للواقع. فهؤلاء الأقوام ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، هذا الذي كذب به أسلافهم هم سيكذبون به، ولم يؤمنوا، لأن إمكانية الإيمان وهم على ما هم عليه معدومة. كأن تنظر إلى إنسان غارق في ملذاته وفي شهواته ثم يقول لك سأكون مهندسا، تقول له ما كان لك أن تكون مهندسا، إنك في واد والعلم في واد آخر. فهذا النفي المراد منه أشد أنواع النفي، المبالغة في النفي. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يعني الإنسان أحيانا لضيق في أفقه أو لسرعة في فهمه يظن أن الله سبحانه وتعالى ختم على هذا القلب فلا يهتدي أبدا. الأمر بيد الله، يقول فعلاً بيد الله، هذه كلمة حق. لكن إذا قلت في معرض الهداية، إذا اعتذرت بعدم هدايتك أن الأمر بيد الله، فهذه كلمة حق أريد بها باطل. أود أن أضرب لكم بعض الأمثلة. يعني إذا دخلت إلى بيت صديق لك يحمل الدكتوراه، وهذه الشهادة معلقة على الحائط، فقرأتها فإذا فيها لقد منح مجلس الجامعة فلانا الفلاني درجة الدكتوراه في الطب أو في الهندسة، ونال حقوق هذه الشهادة وامتيازاتها. أنت في هذا العصر هل تفهم من هذا الكلام أن رئاسة الجامعة طرقت أحد الأبواب وقالت لفلان تعال نعطيك الدكتوراه؟ أم هذا الذي منح هذه الشهادة كان أهلا لها؟ ألفت لجنة للإشراف على أطروحته، ونوقشت هذه الرسالة، وقد مضى على تأليفها سنوات عدة، وكان قبلها قد حاز الماجستير، وقبلها قد حاز الليسانس، وقبلها قد حاز الثانوية بعلامات مرتفعة، وقبلها. فهل تفهم أيها الأخ الكريم من كلمة منح مجلس الجامعة فلان الفلاني الدكتوراه، هل تفهم من هذه الكلمة أن هذا المنح بلا مقابل، بلا استحقاق، بلا جهد، بلا تعب، بلا كسب، بلا أهلية، بلا اصطفاء؟ أخي الله جعل فلان نبيا، أي النبوة هبة من الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بالمقابل إذا قرأت في بعض البلاغات يحرم فلان الفلاني من التقدم للامتحان، يعني مجلس الجامعة هل يحرم طالب بلا سبب لانقطاعه عن الدوام، لتطاوله على بعض المدرسين، لإساءته للنظام؟ فكلمة منح وكلمة حرم بالبديهة من دون يعني تعقيد مقابلها أعمال قام بها هذا الذي منح الشهادة، وأعمال سيئة قام بها هذا الذي حرمها. إذن لما ربنا عز وجل بيقول كذلك نطبع على قلوب المجرمين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، لا ينبغي لك يا أخي الكريم أن تفهم كلمة نطبع بمعنى أن الله عز وجل شاءت إرادته أن يختم على قلب فلان فلا يهتدي. لا، إذا كان إنسان من بني البشر يترفع عن ذلك، لا يحرم ولا يعاقب ولا يفصل ولا يطرد ولا يمنح إلا ذو استحقاق، فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى لا ندري ما السبب طبع على قلب فلان؟ من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. ثم يكون الران، قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن ربنا عز وجل إذا عزى الفعل إليه معنى ذلك أن هذا الفعل من حيث التنفيذ بيده، من حيث التنفيذ، أما من حيث السبب بيد فلان. كأن تقول المعلم رسب فلانا الفلاني، قرار الترسيب بيد المعلم، وهو الذي كتب رسب في صفه، وهو الذي وقع، لكن هذا الطالب رسب باستحقاق لأنه كسول. فإذا رأيت فعلا في القرآن قد عزي إلى الله، لا يذهبن بك الظن إلى أن الله شاءت إرادته أن يفعل بفلان كذا وكذا من دون اختيار منه. نحن مخيرون في إراداتنا ومسيرون في أعمالنا، وتسيرنا لما اخترنا. تسير الله عز وجل يحمل على ثلاث احتمالات: إما أن يسيرنا الله سبحانه وتعالى لتحقيق اختيارنا، فهذا التسيير تجسيد لاختيارنا، وإما أن يسيرنا لتشجيعنا على نوايا طيبة أو عمل طيب إكرام، وإما تسير يؤدبنا فيه على تقصيرنا. إما تجسيد أو تشجيع أو تأديب، وعمل الإنسان مبني على اختياره، والإنسان مخير، لكنه إذا اختار معصية الله عز وجل يسيره الله لتحمل نتائج عمله. كما لو أن مواطنا اختار أسلوبا خاطئا في التعامل والقوانين تحظر هذا الأسلوب مثلا، هو اختار ذلك، بعد أن اختار ذلك ليس مخيرا بعدها في أن لا يلقى نتائج أعماله، لا بد من أن يلقى نتائج أعماله بحسب اختياره. فكلمة كذلك يطبع الله، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، إذا عزي الطبع إلى الله عز وجل فلأسباب تعود إلى العبد، فلأسباب تعود كلية إلى العبد، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في معنى آخر يستنبط من هذه الآية هو أن الذي يعتدي بالمعنى الواسع، الكلمات في القرآن الكريم تأخذ معنى ضيقا ومعنى واسعا، فالعدوان في القرآن بمعناه الواسع كل تجاوز للحقوق. لو تجاوز الإنسان على حق إنسان ما فقد اعتدى عليه. لو جعلت إنسانا ينتظر بلا سبب ساعة فقد اعتديت على وقته من دون سبب. إذا سمحت لنفسك أن تأخذ من ماله فوق ما تستحق فقد اعتديت على ماله. إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك فقد اعتديت على زوجها، هذه عرضه، واعتديت عليها واعتديت على نفسك فحرمتها الإقبال على الله عز وجل. فالعدوان بهذا المعنى واسع جدا. إلقاء نظرة على امرأة لا تحل لك نوع من أنواع العدوان، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تجاوز الحد. إذا أساء إنسان إليك فرددت عليه بإساءة أكبر فأنت معتدي، وجزاء سيئة سيئة مثله. فالمعتدي لا يهتدي. الملخص: المعتدي لا يهتدي. لماذا؟ تفسير ذلك: لأنه بعدوانه منقطع عن الله عز وجل، وأنت تعرف الله بنور الله. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبي عرفوني، فبي عرفوني. أنت تعرف الله بنور الله وتهتدي إلى الله بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. فالمعتدي بعدوانه محجوب عن ربه، وإذا حجب عن الله عز وجل حجب عن أنواره. أن لأنوار الله عز وجل أن تدخل إلى قلبه، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، هو نفسه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، انتهت الآية. يعني هذا الذي ينهاك عن الصلاة لا تجشم نفسك مشقة سماع كلامه إطلاقا، وليكفك منه أن تنظر إلى أفعاله الدنيئة، إلى انحرافاته، إلى شذوذه، إلى أنانيته، إلى حبه لذاته، إلى استعلائه، إلى بناء مجده على أنقاض الآخرين، إلى بناء غناه على فقرهم، إلى بناء حياته على موتهم. هذا الذي ينهاك عن الصلاة لا تنظر إلى كلامه، لا تنظر في فحوى كلامه، بل انظر إلى أفعاله. أفعاله تؤكد لك أنه ليس على الحق. لو أنه على الحق لأمرك بالصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ انظر إلى أخلاقه، إلى ورعه، إلى عفته، إلى كماله، إلى شجاعته، إلى كرمه. انظر. لو لم يكن للمؤمن لسان عمله ينطق بأنه مؤمن، ولو بقي الكافر صامتا عمله وحده ينطق بأنه كافر. لؤم يقابل الإحسان بالإساءة، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فلذلك كذلك نطبع على قلوب المعتدين، بمعنى أن المعتدي لا يهتدي. لذلك لا تحمل نفسك مشقة مناقشة المعتدي لأنه لن يهتدي. فذكر إن نفعت الذكرى، ولكن شمر لهداية المستقيم، فإنه قريب المأخذ، سريع التأثر، سريع الاستجابة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. من فرعون؟ ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. هذا أول قول. قال مرة ثانية: أنا ربكم الأعلى. فربنا عز وجل قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يعجب المفسر لماذا بدأ الله بالآخرة وثنى بالأولى، مع أن الترتيب المنطقي الأولى والآخرة، لأن قوله الآخر الثاني كان أشد كفرا من القول الأول. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالأقوى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ في رجل بدأ يناجي ربه، قال: يا رب اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. نبي كريم سيدنا موسى يأمره الله سبحانه وتعالى أن يلين القول لمن قال أنا ربكم الأعلى، ولمن قال ما علمت لكم من إله غيري. فأنت أيها الأخ الكريم المؤمن، إذا كان فرعون على ما هو عليه من الكفر، يجب أن تقول له قولا لينا. فما قولك إذا دعوت إنسانا إلى الله عز وجل؟ هل تقصو عليه أنت؟ يروي التاريخ أن أحد الأمراء جاءه واعظ فقال له: أيها الأمير، سوف أعظك بغلظة. فقال هذا الأمير: ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له: فقولا له قولا لينا. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولن تستطيع أن تؤثر في قلوب الناس إلا بإحسانك قبل لسانك. وقلوب البلاد المفتوحة فتحت للمسلمين قبل أن تفتح بسيوفهم. رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. بعثت بمداراة الناس، بعثت، والمداراة بذل الدنيا من أجل الدين، بينما المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا. لذلك التودد إلى الناس، لين القول، الرحمة، العمل الطيب، الخدمة، هذه رسل الهدى. قبل أن تنصحه بالصلاة أره من شخصك مثلا أعلى في التعامل، كن صادقا معه، كن رحيما به، كن عطوفا عليه، ابذل من وقتك ومالك لخدمته حتى يهتدي بهداك. إذا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. حتى الكافر، لو يعلم الكافر انتظاري إلى ترك معاصيه لتقطعت أوصاله من حبي ولمات شوقا إليه. لو يعلم الكافر انتظاري إلى ترك معاصيه لتقطعت أوصاله من حبي ولمات شوقا إليه. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف إرادتي بالمقبلين؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآيات تعلمنا الأدب، تعلمنا اللطف في الدعوة إلى الله. والقول والآية الكريمة تكفي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. جاءه أعرابي فقال: أعطني مما أعطاك الله. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا أعرابي، هل أحسنت إليك؟ قال: لا، ولا أجملت. فهب أصحاب النبي ليقتلوه، تجاوز الحدود. قال: دعوه. أخذه إلى البيت وزاده من العطاء. فقال: يا أعرابي، هل أحسنت إليك؟ قال: نعم، وأجملت. قال: لقد جئتنا فسألتنا، فأعطيناك فقلت ما قلت، وفي نفوس أصحابي من قولك شيء، فإذا خرجت إليهم فقل لهم مثل ما قلت إلي. فلما خرج إليهم قال النبي الكريم: إن هذا الأعرابي سألنا فأعطيناه. فقال الذي قال: فلما زدناه قال غير ذلك. أهكذا يا أعرابي؟ قال: نعم، أحسنت وأجملت. ثم انطلق في سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل هذا الأعرابي كرجل له ناقة شردت عنه، فجعل أصحابه يتبعونها فزادوها نفورا، فقال: خلوها إلي، تبعتها ووضعت لها من خشاش الأرض وأرحلتها فانقادت إلي، لو تركتكم وشأنكم لهلك وهلكتم. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم. قال له: والله ما عدلت يا محمد، أعرابي جلف. قال له: والله ما عدلت، فقال عليه الصلاة والسلام: وقد نبض عرق في جبينه، وكان هذا العرق إذا غضب ينبض. قال له: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ من في الأرض يعدل إن لم أعدل؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه. ليس فرعون وحده هو المقصود، بل علية قومه، هؤلاء الذين هم قدوة للناس، يميل الناس حيث يميلون. سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته قبل كل شيء، وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فعلق بعضهم على هذه القصة، فصارت القرابة من عمر مصيبة، مصيبة كبيرة أن تكون قريبا من عمر، لأن العقاب سوف يتضاعف. المقصود إذن فرعون وملئه، هؤلاء الذين ينظر الناس إليهم. بآياتنا الدالة على الرسالة والنبوة، العصا وشق البحر واليد البيضاء، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أحد عوامل الكفر الكبر، ومن علامات المؤمن التواضع. تواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه، والتواضع لا بد منه في التعلم والتعليم. وقال أحد العارفين بالله لبعض تلامذته وقد تجاوز حده، قال له: يا فتى، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الله سبحانه وتعالى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك. كان عليه الصلاة والسلام يكرم أصحابه كثيرا، كان يحبهم، كان يثني عليهم، كان يعرف أقدارهم. والله يا معاذ إني لأحبك. سيدنا سعد، هذا سعد، هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. سيدنا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، كل صحابي جليل أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا يليق به. لو كان نبي بعدي لكان عمر، تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين، ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر. هكذا يجب أن تحب من تعلمهم، أن تحبهم، أن تعرف أقدارهم، أن تنزلهم منازلهم، أن تقدر أعمالهم، تضحياتهم، ورعهم، استقامتهم، حتى يحبوك، يحبهم ويحبونهم. فاستكبروا. أما فرعون وملأه فقد استكبر، والكبر مدمر. الإنسان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما من فاتح على وجه الأرض فتح بلدة إلا وأخذه التيه، وأخذته الغطرسة والاستعلاء والعلو وما شاكل ذلك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة دخلها متأطئ الرأس. فلما جمعهم وكان بإمكانه أن يقضي عليهم واحدا واحدا، هؤلاء الذين كذبوه، هؤلاء الذين أخرجوه، هؤلاء الذين أتمروا على قتله، هؤلاء الذين عذبوا أصحابه، هؤلاء الذين قتلوا أصحابه، هؤلاء الذين حاربوه ليستأصلوا شأفته، هؤلاء لما كانوا في قبضته وكان بإمكانه أن يقضي عليهم وأن يدمرهم عن آخرهم، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا، هكذا الرحمة، هكذا الحكمة. أبو سفيان قبيل إسلامه قال له: والله ما أعقلك، ما أحكمك، ما أرحمك، ما أوصلك. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني هذا زعيم قريش، يعني جعل له شأنا، من دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلما علم أبو سفيان قال: ما أعقلك، ما أرحمك، ما أحكمك، ما أوصلك. استكبروا وكانوا قوما مجرمين. عدي بن حاتم لما رأى النبي يكلم امرأة مسنة ضعيفة فقيرة وقف معها طويلا، قال: والله ما هذا بأمر ملك، هذا مو ملك. دخل إلى البيت، ليس في بيت النبي الكريم إلا وسادة من أدم محشوة ليفا. قال له: اجلس عليها. قال بل أنت ضيفنا. قال: فجلست عليها، وجلس هو على الأرض. يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال له: بل نبيا عبدا. أجوع يوما فأذكره، وأشبع يوما فأشكره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكانوا قوما مجرمين، يعني كلمة جريمة لا يوصف بها إنسان لم يدفع الفاتورة الهاتف مثلا، هذا مقصر. يقال مقصر، ما دفع الفاتورة، يقطع عن السيارة، يدفع الغرامة مع الفاتورة. هل تصف إنسان خالف القانون مخالفة طفيفة بأنه مجرم؟ لا. أما كلمة مجرم للقتل، لعمل كبير، لعمل له مضاعفات خطيرة، تقول هذه جريمة يا أخي، هذا مجرم، قتل إنسان بريء، يجب أن يقتل. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى إنسانا ما بأنه مجرم، فمعنى هذا أن جريمته كبيرة جدا. وهل من جريمة أكبر من أن تكون مجرما بحق نفسك؟ هذه النفس التي ملكك الله إياها، جعلها أمانة بين يديك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنسان حضر مجلس علم، تعرف إلى الله، تعرف إلى شرع الله، تعرف إلى أحكام القرآن، تعرف إلى هذا الدين الصحيح وطبقه والتزم به فسعد وأسعد، هذا زكاها. أما هذا الذي بقي جاهلا وتاه في شهواته وانغمس في ملذاته وأكل من مال الحرام واعتدى وطغى وبكى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى، هذا مجرم. ما قتل قتيل، ما أذى أحد، بس لحق شهواته، هذا مجرم بحق نفسه. هذه النفس بدل أن تخلد في الجنة جعلها تخلد في جهنم. وهل من جريمة أكبر من أن يكون الإنسان مجرما بحق نفسه؟ يكفي ألا تصلي، ألا تذكر الله سبحانه وتعالى، يكفي أن تدع نفسك وما تشتهي، يكفي أن لا تحاول تطهير نفسك من عيوبها، فأنت بحق نفسك مجرم. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا، من عندنا، من عند من؟ من عند خالق الكون، خالق السماوات والأرض، رافع السماء بلا عمد، من عند الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلما جاءهم الحق من عندنا، من عند الذات العلية، من عند الرحمن الرحيم، من عند الحكيم العليم، من عند الغني، من عند القوي، من عند العزيز، من عندنا. لذلك قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. سحر. قالوا عن سيدنا موسى بأنه ساحر، وقالوا عن سيدنا رسول الله بأنه ساحر، وشتان بين المعجزتين، تشابهت قلوبهم وتشابهت أقوالهم. يعني مرة طلب من بعض البلاد الإسلامية أن توفد إلى عاصمة أوروبية بعض المنشدين وبعض قراء القرآن ليتلى في هذه العاصمة الأوروبية على أنه فولكلور، مثل الرقص الشعبي، يعني فولكلور. تشابهت قلوبه، سحر، تقاليد، عادات. إن هذا لسحر مبين، هذا سحر، كتاب هداية يقال له سحر، لو عرفه البشر لآمنوا به ولساعدوا به، سحر. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ هكذا تقولون؟ حق واضح كالشمس، دلائل واضحة، حجج قاطعة، معجزات، هذا سحر؟ ولا يفلح الساحرون. استمعوا الآن إلى حجتهم في رد الحق. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. يعني أنت يا موسى هدفك أن تغير عاداتنا وتقاليدنا، أن تغير معالم البيئة، أن تغير طبيعة العلاقات فيما بيننا. وهذا كلام يقوله الناس اليوم: هيك نشأنا يا أخي، هيك ربينا، أنت ليه جاي بهالدين تبعك؟ هذا عم تفرق بيناتنا. الإنسان يعني المعرض بحب يستمر على خطأه، على ضلاله. المفكر ما له حق يتقبل البيئة إلا إذا تطابقت مع كتاب الله. ما هذه الدعوة الباطلة؟ بيئة، محيط، تراث، معطيات المحيط الخارجي، المؤثرات، التفاعل بين البيئة والمحيط، ما في إلا الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ شاب مسلم يجلس على كرسي إلى جانب زوجته الشابة أمام 200 امرأة في أبهى زينة، مسلم، ما هذا؟ عادات، هيك الأصول يعني، حتى ينصمد أمامها. طيب ما بيجوز؟ بعدين بيحكوا عليه أنه هذا في عيب، معناته لازم نفرجي الناس أنه عنا عريس جيد. هذا أتعبد البيئة؟ أتعبد التقاليد؟ أتعبد العادات؟ يجب أن تكون التقاليد غير الإسلامية تحت أقدامنا. أترتدي زوجتك هذه الثياب التي تبين خطوط جسمها؟ هيك الموضة. أتعبدها من دون الله؟ ما بيجوز. المسلم لا يبالي لا بتقاليد ولا بعادات ولا بأعراف ولا بأساليب أنماط معيشة ثابتة، لا يبالي إلا بما في الحق من حق. إلا بما في كتاب الله من دلائل، هذا لا أفعله. قالت له يا بني، أمه إن لم تكفر بمحمد لن أذوق الطعام حتى أموت. فقال سيدنا سعد يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كنت لأكفر بمحمد، فقلي إذا شئت أو لا تأكلي. أكلت بعدين. فقلي إذا شئت أو لا تأكلي. طلبت منه زوجته حاجة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والله يا فلانة إن في الجنة من الحور العين ما إن أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أفضل من أن أضحي بهن من أجلك. هيك المؤمن حازم، مواقفه صلبة، مواقفه واضحة، لا يلين، يلين في الدنيا، أما في أمور الدين لا يلين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. يا أخي تقاليد موروثة، هي تقاليد موروثة، هيك أصول الاحتفال بالزواج، هيك آباءنا وأجدادنا، من أنت؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ظن فرعون وملأه بموسى الظنون، ظنوه مثلهم يحب الكبر. لا، قال إن الطيور على أشكالها تقع. الإنسان دائما يظن ما في نفسه، الكذاب لا يصدق الصادق، يظنه كذاب، والصادق يصدق الكاذب ويظنه صادق. وإن الطيور على أشكالها تقع. ففرعون اتهم سيدنا موسى بأنه إنما جاء بهذه الدعوة لينازعه على الكبرياء في الأرض، وما نحن لك بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. يعني فرعون هذه الدعوة إلى الله، هذه البينات، هذه المعجزات حولها تحويلا آخر ووصفها بأنها سحر. يعني هذه الدعوة العظيمة كما يقال فرغها من مضمونها ووصفها بوصف ساذج، هذه سحر وأنا عندي سحرة سوف يردون عليه. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني لا يمكن مفسد يحقق النجاح في الحياة، لا يمكن، المفسد لن يحقق النجاح لهذه الآية إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هؤلاء السحرة أرادوا إفساد هذه الدعوة الإلهية، فسحرهم باء بالإخفاق، سحرهم أبطله الله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن الكريم من إعجازه أنه الآية القرآنية الواحدة لها معنى في السياق، فإذا نزعتها من بين أخواتها أصبحت مبدأ عاما، قاعدة ثابتة. دعنا من هذه القصة كلها، وانزع هذه الآية وحدها واكتبها على لوحة إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كل عمل هدف الإفساد تدفع أنت الثمن، تبوء بالإخفاق لن يصلح الله عملك ما دامت النوايا سيئة، ما دام الهدف دعم الباطل، ما دام الهدف تبديد نور الله عز وجل، إطفاء نور الله، لن يصلح عملك. لماذا؟ لأنك تخالف سنة الكون. ما معنى الحق؟ شيء ثابت. ما معنى الباطل؟ الشيء الذي سوف يبطل لا يقف على قدميه سرعان ما يتهاوى. إن الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا، يعني من صفات الباطل الثابتة الزهوق أو الزهوق، والباطل مترابطان ترابطا وجوديا. هي فكرة دقيقة جدا. يعني الطائرة مثلا، سفلي الطائرة كبيرة، في بيت كبير كمان، في بناء كبير، في ساحة كبيرة، هذا الوصف غير صحيح، ليس وصفا جامعا مانعا. صفها أيضا، تقلي فخمة، في بيت فخم، في أساس فخم، في سيارة فخمة، هذا الوصف ليس صالحا. لا زلت تقول كذا وكذا إلى أن تقول تطير. كلمة تطير هذه صفة مترابطة مع الطائرة ترابطا وجوديا، فإذا ألغي الطيران ألغيت الطائرة. القرآن الكريم عبر عن هذه الحقيقة، عن الترابط الوجودي، بفعل كان التام. فعل كان له معنيان، في عنا كان الناقصة، كان الجو ماطرا، هي الجو ماطر تركيب اسمي إسناد. إذا قلت كان الجو ماطرا نقلت هذا التركيب الاسمي إلى الزمن الماضي، فكان أفادت معنى المضي فقط ولم تفد معنى الحدث، من هنا قالوا فعل ماض ناقص. لكن في كان أخرى، كان تامة قلما ينتبه لها الناس، قال تعالى عفوا ما كان الإنسان ليظلم أخاه، هي بمعنى ما وجد الإنسان. هلأ إن الباطل كان زهوقا، يعني منذ أن وجد الباطل صفته اللازمة المترابطة معه ترابطا وجوديا أنه زاهق. فإذا كنت مع الباطل عقيدة فأنت زاهق معه، إن كنت مع رجل مبطل فأنت زاهق معه. إن الباطل كان زهوقا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني الحق ثابت منذ الأزل وإلى الأبد، وكلمات الله سبحانه وتعالى تبين الحق وتحقه وتوضحه. وسوف نتابع هذه القصة إن شاء الله في درس قادم. من آيات الله الكونية أن الله سبحانه وتعالى خلق في أجسامنا جهازا بالغ الخطورة، هو جهاز المناعة. يعني في عنا عقد لمفاوية، مركز تجمع للكريات البيضاء، تلك الكريات التي تجول في الدم، وهذه الكريات البيضاء بمثابة القوات المسلحة للدولة تماما. فما إن تحس هذه الكريات البيضاء أن في الدم جسما غريبا، فيروس، جرثوم، حتى ترسل بعضا منها بمهمة خاصة. هذه المهمة استطلاعية، تقترب من هذا الجسم الغريب، من هذا الفيروس، من هذا الجرثوم، لتتعرف على بنيته وعلى نقاط الضعف فيه، ثم تعود لتخبر بعض المراكز بنقاط الضعف. هذه المراكز تصنع في الحال مواد مضادة لهذا الجرثوم أو هذا الفيروس. هذا التصنيع يتم بسرعة فائقة. المرحلة الثالثة كريات بيضاء أخر تحمل هذا المصل المضاد وتنتقل به وتحيط هذا الجرثوم وتفرز عليه هذا المصل حتى تقتله. جهاز المناعة الفضل لله أولا ثم له بوقايتنا من الأمراض. هذا الجهاز الآن بدأ ينحل في أوروبا، انحلال المناعة في الإنسان مرض خطير خطير، يأخذ كل المساحات الكبرى في الصحف، إنه مرض الأيدز، انحلال المناعة. سلط الله سبحانه وتعالى على هذه الكريات البيض الاستطلاعية والمصنعة والمقاتلة، سلط عليها فيروسا يميتها، فإذا انحلت المناعة في الإنسان مات لأتفه سبب، يميته الرشح، الرشح بميته، أي مرض يصيب هذا الإنسان يميته. قال في عام 81 ظهرت 5 إصابات في أمريكا، بعدين تفاقم الأمر بمعدل 100 إصابة كل أسبوع. إحصاء من منذ عام، مجموع المصابين بهذا المرض المعلن عنهم الذين جاءوا إلى المستشفيات 12,000 إصابة، مات نصفهم. والشيء الغريب أن واحدا من هؤلاء لم يشفى. والجهود الآن منصبة لا على شفاء المرضى، بل على إيقاف هذا المرض عند حد. وبين الإصابة والموت من 18 أسبوعا إلى 125 أسبوعا. تقدير أولي أن في أمريكا اليوم 1,000,000 مصاب بهذا المرض. أما الشيء الغريب أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المرض عقابا عاجلا للانحراف. هذا المرض أسبابه الشذوذ الأخلاقي والمخدرات والخمور، هذا 3 أشياء مهلكة. الشذوذ الأخلاقي يعني فيما بين الجنس الواحد، وفيما بين الجنسين، وفيما بين الجنس الآخر، وتناول المخدرات والخمور، ثم ينتقل هذا المرض عن طريق الدم. فلو أنه اشتري دم ملوث وانتقل من بلاد إلى بلاد ينتقل هذا المرض. والآن الذعر مخيم على أوروبا وأمريكا من جراء هذا المرض. ربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هؤلاء ظنوا أن الحياة هي كل شيء، وأن اللذة هي كل شيء، وأن المال هو كل شيء. ولم الدين؟ لما هذه الخرافات؟ الدين يقي، الدين يحقق لنا السلامة والسعادة. هذا الجهاز الوقائي الدفاعي ينحل، وإذا انحل انحلت معه حياة الإنسان. فالاستقامة صحة، الاستقامة صحة ينالها المؤمن. وهذه الآيات دالة على حيدان الغرب عن الحق، وكيف أن العقل وحده لا يكفي، لا بد من إيمان يصون العقل من الزلل. العقل شيء سمين، لكن من دون إيمان قد يشتط. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر وعبس وبسر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. إذن الإنسان كلما تمسك بقواعد الدين كلما ضمن سلامته في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.